قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أولا المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دوني قل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ذلك لذكرى